كل ما نهي عنه بعينه لأي سبب من الأسباب إيش؟ فهو باطل، سواء في العبادات أو في المعاملات. نعم نعم. الجمعة إذا لو أذن فإنه يعني يحضر صحر المعاملات، فلو إنسان ساحر مثلا من الرياض والقصيم أو بالعكس، يوم الجمعة مثلا الساعة 7 صباحا، على السنة الآخر الساعة 7 العصر أو هكذا أو كذا، فيقوم في الجمعة، هل يجوز له الإصابة؟ ما في بأس، نعم. ولا ما دام لم يؤذن الأذان الثاني فالإنسان حر له أن يسافر ولا يزول الاحتياج. سليم. سمعتم سؤاله؟ يقول إذا كان البائع ممن لا تجب عليه الجمعة والمشتري ممن تجب عليه الجمعة، كصبي يبيع المساويك عند باب المسجد، فجاء إنسان واشترى منه بعد انتهاء الجمعة، هل يجوز البيع أو لا؟ لا يجوز. لا لا. ليش؟ لأن المشتري يحرم عليه الشراء، فيكون البيع معونة على إيش؟ على محرم، على محرم، فلا يصح. ولذلك نقول إنه إذا أذن الجمعة يجب منع الذين يبيعون عند المسجد، لا أعواد الأراك كذا، أعواد الأراك وش أعواد الأراك؟ لكن يقول أعواد الأراك فرارا من قول مساويك، حتى لا تقول للشخص بعني مساويك، إذا قلت بعني مساويك يقول يا رب احكي ببلاش. نعم، لكن نقول أعواد الأراك أو عود الأراك. طيب، يمنع هؤلاء، كذلك يمنع بعض الصبيان الذين يبيعون الكتب عند باب المسجد، إذا أذن لصلاة الجمعة خلاص. نعم شراح. نعم نعم، لأن معنى قول ليس في كتاب الله يعني ليس في كتاب الله حل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الباب الرابع العام. تعريفه: تعريفه لفظ يتناول ويشمل اثنين فصاعدا من غير حصر في عدد معين، مأخوذ من قولهم عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس إذا شملتهم به. فالعام يفيد الشمول والعموم لجميع الأفراد التي تندرج تحته. نعم، هذا الباب مهم جدا، وهو باب العام. فما هو العام؟ قيل إن تعريفه هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر، اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له من غير حصر. والمؤلف عرفه بتعريف قريب من هذا، فقال: لفظ يتناول ويشمل، ويشمل هذه معطف على يتناول، عطف مرادف على مرادفه، ويشمل نعم ما لفظ يتناول ويشمل اثنين فصاعدا من غير حصر في عدد معين. ونحن قلنا هو اللفظ المستغرق لكل ما يصح له من غير حصر، هذا هو العام. وصيغه تتبين ونعم. وأما إذا كان مستغرقا لجميع ما يصح له مع عدد فليس بعام، مثل لو قلت: أكرم 12 رجلا و12